غابات الأسطح راجل قط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطمة أحمد عبد الغفار في جبلاية الفار. نسوان زوج الغالي الأسطح راجل قط العامل في السد العالي زوج حراجي فوصلنا خطابك شمينا فيه ريحة الأحباب ربنا ما يوري حد غياب. طب مش اول مرة البسطاوي خط عتبة الدار عمرنا يا حراجي ما جالنا جواب. النبي ساعة مرزوق البسطاوي ما ندى كده زي ما كون دقت في حشايا النار زي ما كون العمر بيسدق بعد ما كان كذاب. اتأخرت مسافة كبيرة كبيرة علي عارف فاطمة يا حراجي لا ليها عايل ولا خي ليه تتأخر كده يا حراجي. طب والنبي وكأن ورقتك دي اول قنديل يتهز في جوف الدار اول ندع الضو الدار من غيرك يا ابو عزيزة هو وعزيزة وعيد من غيرك يا حراجي زي اليتمى في العيد. الواد على صغره حاسس بالغربة وبالبعد ولا عاد حتى بيطلع يلعب في الجماري مع الولد اطلع واخش اطلع واخش القاه غيمان زي اللي محروق له دكان ويقول لي فين يما صوان وابا سابنا ليه يما ما يمكن زعلان. شهرين يا بخيل 60 شمس وستين ليل النبي يا حراجي ما طول قلبك لقطع بسنان الحتة القاسية فيه. كل الجبلاية سلم فردا فردا من الحج طلب حامد لعيلة بيت علي سعد وان شاء الله يا حراجي ما يوريني فيك يوم وان شاء الله تكون اتعلمت ترد قوام وما دمت احنا رسينا على العنوان والله ما حنبطل بعتها مفهوم. اسوان زوج الغالي لسطح راجل قط العامل في السد العالي زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار جبلاية الفار.